جعل تضيعها علامة تنتظر الساعة بعدها. فعند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه. أحفظ ذلك أم ضيعه؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فكل من وكل إليه عمل فهو مسؤول عنه أمام الله عز وجل، أحفظ أم ضيع. فالموظفون مؤتمنون على وظائفهم، وسيسألون عنها وعن القيام بحقها، فعليهم أن يقوموا بها على الوجه المطلوب، بأن لا يتأخروا ولا ينشغلوا بغير عملهم إذا حضروا، ولا يقدموا على صاحب الحق غيره، ولا يقبلوا من أحد عطية على عمل. قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. وهذا فيه وعيد إهدار المال العام. في السير أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن حزم، كتب له يقول له أن أدق قلمك وقارب بين الأسطر، إني أكره أن أخرج من مال المسلمين ما لا ينتفعون به. وقال عمر بن مهاجر: كان عمر بن عبد العزيز تسرج له الشمعة ما كان في حوائج المسلمين، فإذا فرغ أطفأها وأسرج عليه سراجه، أي سراجه الخاص الذي ليس هو من المال العام. فإياك يا أخي أن تستخدم أمور العمل العامة لمصالحك الشخصية، فهاتف العمل للعمل، وورق العمل للعمل، وقلم العمل للعمل. حاسب نفسك وراقب ربك. استعمل زكريا بن عدي عليه رحمة الله على قرية على أجرة في الشهر 30 درهما، فرجع بعد شهر فقال: ليس أجدني أعمل بقدر الأجرة، أي أن أجرتي أكثر مما أقدم للعمل، فترك العمل. قال صلى الله عليه وسلم: العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. والأمانة ضدها الغش والخيانة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، أي فليس من هدي الإسلام والمسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وقال في صفة المنافقين: إذا ائتمن خان، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، فما أكبرها من فضيحة. وجاء في حديث الشفاعة الطويل قال: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. الرحم تطالب بحقها، والأمانة تطالب بحقها، فمن فرط في ذلك دفع إلى النار نعوذ بالله منها. فلا بد من أداء الحقوق. لا تنظر إلى الناس فتحابيهم لمعرفة أو مصلحة. قال عليه الصلاة والسلام: من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع عنه بذنبه. قال العلماء: معناه أي أنه وقع في الإثم وهلك. كالبعير إذا تردى في بئر فصار ينزع ويسحب من البئر بذيله فلا يقدر على الخلاص مما وقع فيه، فلا بد من القيام بالأمانة. قال الحسن بن عرفة: قال الابن المبارك: استعرت قلما بأرض الشام فذهبت على أن أرده فنسيت، فلما قدمت مر نظرت فإذا هو معي، فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه. فالأمانة الأمانة، والحقوق الحقوق، والمسؤولية المسؤولية. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، كلما ازداد الإنسان أمانة وخشي من التقصير في الحقوق ازداد ورعًا وقربًا من الله تعالى، وحاسب نفسه على الدوام وراقب ربه. قال ابن أبي عاصم رحمه الله: لما كان من أمر العلوي بالبصرة ما كان، ذهبت كتبي فلم يبق منها شيء، قال: فأعدت على عن ظهر قلب 50,000 حديث. كنت أمر على دكان البقال فكنت أكتب بضوء سراجه. قال: ثم تفكرت أني لم أستأذن صاحب السراج، قال: فذهبت إلى البحر فغسلته ثم عدته ثانية. وهذا هو حقيقة التقوى والقيام بالأمانة على وجهها. وتأملوا قول الله عز وجل عن نبيه يوسف حين قبل الوظيفة: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقول الله عز وجل عن كليمه موسى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالحفيظ الأمين الذي لا يضيع منه شيء في غير محله، والعليم البصير بكيفية تدبير العمل بحيث يقوم به على التمام، والقوي الأمين. القوي هو القادر على القيام بكل ما وكل إليه، والأمين القائم بالحق. هذه أوصاف العامل الكامل: حفيظ عليم قوي أمين. فتمسك بهذه الأوصاف فهي صفة الأنبياء وسبيل للنجاة. بهذا يصلح الحال وتحل البركة ويزداد الخير وتنتشر المحبة في الناس. ثم الأمانة، أيها الناس، أول ما سيرفع من الناس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من الناس الأمانة. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف حال آخر الزمان كما في الصحيحين وغيرهما: فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. والأمانة تندرج تحتها أمور كثيرة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أعظم الأمانة، أي من أعظم خيانة للأمانة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وأعظم الأمانات ما تتعلق بالودائع. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يقال للرجل يوم القيامة: أدِّ أمانتك. فيقول: أي ربي، كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية. فينطلق به إلى الهاوية، وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها، فيحملها على منكبيه حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبيه،